كتاب الإحباس. باب ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق